بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عطفا على ما سبق في شرح وبيان فقرات من المناجاة الشعبانية، فإن العبد في مقام المناجاة والدعاء يخاطب ربه ويستعطف رحمته ويذكر حاله وما هو عليه، وأنه يحتاج إلى الرحمة الإلهية، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. المعذار بمعنى الستار باللغة اليمنية، فلو ألقى الستار على نفسه على الآخرين في الدنيا، لكن هو في واقع نفسه وفي باطنه يعلم أنه من العصاة من المذنبين، فيحتاج إلى ستر هذه الذنوب، وأحوج ما يكون يوم القيامة، يوم تبلى السرائر وتظهر الحقائق وتشهد الجوارح على الإنسان، جارحة الإنسان، يعني يد التي عمل بها الذنب والعين التي عمل بها الذنب، يوم القيامة تشهد هذه اليد على الذنوب التي عملها الإنسان، وتشهد العين والجسد كله يشهد على الإنسان، وكان الله من وراء ذلك رقيبا. فاتق الله في الخلوات، فإن الشاهد وهو الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، يعني لا يمكن للإنسان أن يفر من حكومة الله، وإلى أين يفر؟ فيحتاج إلى الرحمة الإلهية، فيقول إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. لماذا أحوج؟ إلهي قد أحسنت إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين. يعني الإخوان الصالحون في الدنيا يتعاملون معي على أني من الصالحين، وربما يصلون خلفي، أكون إماما لهم، إذ يعتقدون بعدالتي، لأنه يشترط في الإمام العدالة، فيعتقدون بعدالتي ويصلون خلفي ويفوضون أمر صلاتهم حمدهم في رقبتي، فأنا الذي أتحمل حمدهم. فالله سبحانه وتعالى ستر علي ذنوبي عند العباد الصالحين، ولم يظهر من الذنوب لأحد، لأي شخص من العباد الصالحين، لا العلماء لا المؤمنون ولا الفساق ولا غيرهم، الكل لا يعلم عن ذنبي ولا يعلم ما عندي من الذنوب، بل الله سبحانه وتعالى أظهر الجميل لي وستر القبيح علي. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، وكم من حمد لست أهلا له، وكم من لطف لست أهلا له، إلا أن الله سبحانه وتعالى نشره بين الخلق وقال الخلق أن فلان رجل صالح، مع أني في واقعي رجل طالح ولست من الصالحين، وإن كنت أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني الصلاحة. فإلهي لم تظهر هذه الذنوب لأحد من عبادك الصالحين، إذن يا رب لا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على رؤوس الخلق، تفضحني وتظهر معايبي، تظهر ذنوبي، أنا أحوج إلى ستر هذه المعايب والذنوب. فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إلهي جودك بسط أملي، وعفوك أفضل من عملي. يعني إلهي أنا إنما آمل بك وعندي أمل بك، وهذا الأمل مبسوط متوسع بسيط، يعني واسع، بسط أملي، بسط رجائي، أوسع رجائي، بحيث أتأمل أن تغفر لي جميع الذنوب. كان أحد المشايخ من أهل السير والسلوك يقول لنا أنه كن مؤملا بالله سبحانه وتعالى وبرحمته بنحو لو قيل يوم القيامة بأن الله لا يغفر لأحد يوم المحشر من الخلائق من هؤلاء الناس الذي يعدون بالملايين، لا يغفر إلا لواحد منهم. فأنت يكون عندك من الأمل وبسط الأمل بنحو بحيث تقول حتما أنا ذلك الواحد الذي يغفر الله لي. وكذلك يكون لك من الخوف، لأن المؤمن بين الخوف والرجاء، والخوف والرجاء نوران في قلب المؤمن، لو وزن هذا على هذا لم يزدد أحدهما على الآخر. فيكون عندك من الخوف أيضا لو يقال يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أنه لم يدخل النار إلا رجل واحد، تقول في نفسك حتما أنا ذلك الرجل الذي أدخل النار، فتكون بين خوف وبين رجاء. إلهي جودك بسط أملي، وعفوك أفضل من عملي. أنا لو كان عندي من الأعمال الصالحة الصلاة، الصوم، الزكاة، الخمس، الحج، الجهاد، الآن بالمعروف النهي عن المنكر، التولي، التبري، حب الله، حب أهل البيت، لو كان عندي ذلك وعندي التبري من أعداء الله، من أعداء رسوله، من أعداء أهل البيت، لو كان كل هذا من الأعمال الصالحة، انتظار الفرج أفضل الأعمال، فأنتظر فرج مولاي صاحب الزمان. لو كان عندي هذا الأعمال الصالحة ولكن يبقى إلهي عفوك أفضل من عملي، فأرجو عفوك إلهي، فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. يعني إلهي فرحني يوم القيامة، سرني من المسرة من الفرح والسرور، فسرني بلقائك يوم القيامة، ألقى رحمتك، ألقى لطفك وعطفك يوم تقضي فيه بين عبادك، تقضي بالحق، تلك المحكمة الكبرى يوم القيامة، المحكمة الكبرى، تأخذ الحق لأهل الحق ممن عصى، ممن طغى، ممن تجبر، تأخذ الحق من الطغاة، من الجبابرة، فتقضي بين الناس وبين العباد بالحق. فأنا إلهي أرجو أن تسرني يوم تقضي فيه بين عبادك بلقائك، يعني بلقاء الرحمة الإلهية، بأن أرى تلك الرحمة الإلهية التي تشمل العصاة من عبادك وأنا عاصي. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغني عن قبول عذره، فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيعون. برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.